الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل دروسنا مستعينين بالله عز وجل ونستكمل هذا الكتاب المبارك الداء والدواء لابن القيم رحمه الله، وما زال الكلام موصولا عن الأدوية التي شرعها ربنا عز وجل للأمراض التي يقدرها على العباد. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله الأدعية المأثورة في الكتاب وفي السنة، ثم قال: وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة، ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعواته شكرا لحسنته، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء، فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا المعنى الذي أشار إليه الإمام ابن القيم تكلمنا عنه في اللقاء الماضي لما جاب قصة الرجل الذي ظل يقول يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد إلى آخره، وقلنا الله سبحانه وتعالى استجاب له. لا يفهم من ذلك أن الدعاء البدعي أو الدعاء الذي لا يقترن بأمور يستجاب له ربنا عز وجل، لا، ده ممكن يكون اقترن بالدعاء أمور معينة كما ذكرها الشيخ هنا، حسنة تقدمها، ضرورة وقعت بالرجل، ده مش كده وبس، ده ممكن يكون هذا الرجل هو على الجملة صاحب ذنوب ومعاصي، ولكنه كان في موقف معين دعا ربه عز وجل فاستجاب له، لا لشخصه بل لأجل الموقف الذي هو فيه. كما ذكر الأئمة الكرام أن كثيرا من المبتدعة والعاصين يكونون في الصغور وفي الجهاد، وتحدث لهم كرامات عجيبة من خوارق العادات، لا لشخوصهم ولكن لما هم فيه. واضحة الجزئية دي؟ فهنا الإمام ابن القيم يقول: فيظن أن السر في لفظ ذلك الدعاء، فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده نافع في حصول المطلوب كان غالطا. وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس، ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه لاضطرار عند قبر فيجاب، فيظن الجاهل أن السر للقبر ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق الالتجاء إلى الله، فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله. الكلام ده مهم جدا ويحتاج إلى دقة وإلى إمعان نظر. يبقى الشاهد إن ممكن يكون محفوظ بالدعاء حالات في داخل الشخص الداعي لا يعلم بها إلا الله وذلك الشخص، فيستجاب له من أجل ما فيه، فيظن من ينظر من الخارج ومن الظاهر أنه استجيب له لأنه مثلا يعني كان يرتدي ثوبا لونه كذا، أو لأنه دعا الله عند القبر، أو لأنه دعا الله مثلا كذا، يبدأ يأتي بشواهد تدل على قبول الدعاء وهي في الحقيقة ليست كذلك. يبقى لابد من تدقيق النظر في مثل هذه الأمور. يقول: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. يعني عند السلاح، السلاح لا يضرب بذاته بل بضاربه بل بالساعد، فإذا اجتمع الأمران قوة الساعد وحدة السلاح كان الضرب أقوى وأنجع، فإذا تخلف أحدهما كان تأثيره على الضرب. فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة فيه، والساعد ساعد قوي والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. طبعا هي الكلمة تحمل على وجه، ولكن الصواب ومتى تخلف واحد من الاثنين وولد المانع تخلف التأثير. واضحة ولا نعديها؟ ها؟ طيب تاني يقول: فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة فيه، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود. المنع هو ايه؟ مدافعة العدو عن نفسه، كان يكون متترسا او معه درع او مستتر الى غير ذلك، حصلت به الملكية في العدو. طيب ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة؟ الصواب تخلف واحد من الاثنين اللي هو السلاح غير تام والساعد ضعيف. اما المانع تخلف، لا، نقول المانع موجود، المانع موجود اي الذي يمنع من تأثير السلاح. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين لسانه وقلبه في الدعاء، أو كان ثمة مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. بناء على ذلك لما الإنسان فينا يدعو لازم نشوف أداة الدعاء اللي هي اللسان والقلب، مظبوط، وحالة الداعي نفسه، وبعد ذلك موانع الدعاء، وعلى رأسها بل من أخطرها أكل الحرام. فإذا الأمور الثلاثة استقامت إن شاء الله الدعاء له تأثير. تخلف اثنان أو وجد أكل الحرام لم يحصل التأثير. يقول: ها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به، ركزوا في اللي جاي دي، أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع، سواء سأله العبد أو لم يسأله. فظنت طائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه. طيب يبقى السؤال ده صح ولا غلط؟ تاني احسن معاكم ولا مش معاكم الأول؟ طيب يقول ايه: وها هنا سؤال مشهور، يعني سؤال بيطرح نفسه، ايه هو؟ قال لك: طيب المدعو به، يعني انا بدعو بقول يا رب ارزقني بذرية صالحة تخلفني من بعدي في العلم وفي نشر العلم، معي اخوانا؟ اللهم امين. يقول: ان كان المدعو به قد قدر لم يكن بد من وقوعه، صح؟ دي مش عاوزة كده؟ طيب دعا به العبد او لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع، تمام، سواء سأله العبد أو لم يسأله. فظنت طائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه. السؤال غلط. لما؟ لأن المقدر غيب، صح؟ المقدر غيب، إحنا عندنا عقيدة ما قدره ربنا سيقول، دي مسألة منتهية، ولكن ما الذي أعلمك أن الله قدر عليك هذا أم لم يقدره؟ هل اطلعت الغيب؟ ما اطلعت، يبقى تدعي. علشان كده في وقعة عجيبة جدا حدثت من أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان مع نبينا صلى الله عليه وسلم في منتهى العجب. أم حبيبة بتقول: الله، الحديث مسلم، اللهم متعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، كويس؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله أجالا محدودة وعمارا مكتوبة، ولا يغير أمرا قد قدره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولو سألت الله أن يعيدك من النار ويدخلك الجنة لكان خيرا لك، كويس؟ طيب هي سألت أن ربنا سبحانه وتعالى يمتحها بسيدنا النبي وبأبوها أبي سفيان وبأخيها معاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين، يعني ايه؟ يعيشوا كتير. وسيدنا النبي لقد سألت الله أجالا محدودة وأعمارا مضروبة، يبقى الأمر ده محدد، الأجال محددة ومعروفة. ولو سألت الله أن يدخلك الجنة ويعيذك من النار لكان خيرا. طب ما برضه دخول الجنة والخروج من النار مقدر، طب ما دي زي دي. هنا العلماء يقولوا ايه؟ نمتثل الأمر، ها هذا ورد فيه الدعاء وهذا منع منه الدعاء، فندعو حيث أمر وننتهي حيث نهى. بس يعني ما ينفعش أقول إيه؟ أسأل الله أن يحييك 500 سنة، مخالف. ليه؟ لأن العمر مقدر. طب كويس، خلينا معاك. أسأل الله أن يدخلك الجنة، مخالفة. ليه؟ لأنها مكتوبة وخلصانة. ولكن دية الشرع قال لك ادعي هنا، ودية قال لك الشرع ما تدعيش هنا، يبقى نمتثل للأمر. أنتوا معايا يا أخوانا موجودين يعني؟ نمتثل للأمر الشرعي. يبقى الذي يقول ما قدره ربنا عز وجل سيكون، واخد بالك سيكون، سواء دعوت أو لا. وسع شوية بقى كمان، قل ما قدره علي ربي سيأتيني سواء سعت على رزق أم لم أسعى، وخلاص قاعد قدام القطر بتاع اسكندرية، وقل ما قدره ربنا سيكون سواء مشيت أو ما مشيتش. ده كلام فج لا يصدر إلا من غبي. يبقى مسألة ما قدره ربنا حق، ولكن غيبه الله عز وجل عنا وأمرنا بالدعاء، وهذا الذي من أجله أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب لما ذهب إليه هو وفاطمة وقال ألا تصليان، فكان من كلام علي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإن شاء ابتعثها ابتعثها. طب هذه معلومة، ولكن ما الذي أدراك أن الله عز وجل أمسك نفسك لم يبعثها، وما الذي أدراك أنه أطلق نفسك لم يبعثها؟ يا أخوانا مسألة القضاء والقدر إن لم تفهم كما ينبغي سيذل العبد حتما. يبقى السؤال إن الواحد يترك الدعاء لأنه ما قدره ربنا سيكون، ده كلام غير صحيح، ده حق أريد به باطل. ما قدره ربنا سيكون نعم، ولكن أمرني بالدعاء، عشان كده عاوزين نفرق بين القضاء الكوني ها والأمر الشرعي، فرق بالاثنين. قضاء كوني خلاص ما نجد عبد الكمش في أصل، الله أخفاه عنا. طيب أمر شرعي ده اللي نبحث عنه، كيف أمرنا ربي، بما أمرنا ربي، عن شيء نهانا ربي، أمتثل للأمر الشرعي، وما قدره ربي سيكون. على شكل بنقول إيه، إذا استقام العبد على الشرع ما قدره الله سيكون ويقدر، وإن ابتعد عن الشرع ما قدره الله سيكون ويأثم. بس لا بخسرش، لكن اللي قدره ربنا سيكون ده مسألة منتهية ما بنتكلمش فيها ولا نفس. طيب ومال أنا أمتثل للأمر وأروح يمين زي ما قال لي الشرع، أرجع تاني كما قال لي الشرع وخلاص، واللي قدر سيكون، ولكن الإثم والأجر بناء على الامتثال للأمر الشرعي. يقول وهؤلاء مع فرط جهلهم، هؤلاء هم من بقى تركوا الدعاء وقالوا المقدر سيكون، مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب. كلمة طرد مذهبهم أي تعميم كلامهم، هنعممه بقى مش على قد الدعاء وبس، ده نعمله في الرزق، ده مش كده وبس، هعممه بقى عاوز عيال، واخد بالك مش متجوز، طب خلاص يا عم هتجوز بس هي في اوضه وانا في اوضه، وعمال ادعي له النهارده يا رب ارزقني بعيال، واخد بالك انت ازاي؟ ما هو هنمشي القاعده. طبعا الكلام ده ان طردناه يعني ان عممناه على كل المسائل لا يشك عاقل في جنون من يقول ذلك، لان هذا مخالف للمنقول والمعقول. فان طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الاسباب، فيقال لاحدهم ان كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما، أكلت أو لم تأكل، وإن لم يقدر لم يقع، أكلت ولم تأكل. ما فيش حد يقول الكلام ده خالص أبدا إلا معتوه. وإن كان الولد قدر لك فلا بد منه، وطأت الزوجة أو الأمة أو لم تطأ، وإن لم يقدر ذلك لم يقل، فلا حاجة إلى التزوج والتسري. تسري معروف، تسري حاربنا إسرائيل وغلبناه، واخد بالك النسوان يبقوا لنا، فالبكر تيجي من حظه والسيب يستبرأ رحمها بحيضة، وإن كانت حاملا تضع. طب اللي اتولد ده عبد ليك، ده الكلام ده وحصل. يقول وهلم جرى، فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ انظر، بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته. فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. عشان تكون الفائدة عالية، حاول بقدر الاستطاعة تروح تذكر الدرس تاني. يعني نتعب من نقرأ ونقوم مبطلين شوية ونتكلم شوية نخرص شوية، لكن لما تروح البيت بقى تمسك المادة العلمية صفحتين مش ياخدوا منك 10 دقايق، واخد بالك؟ يعني خليك معايا، هتفرق معاك كتير في السلوك قبل نشر العلم، وهذا هو الذي ننشده ونأمله. يقول: وتكايس بعضهم. انظر، تكايس يعني ايه؟ قال لك انا يم هنا يم هناك، انا اللي فاهم. وتكايس بعضهم وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعي من غير ان يكون له تاثير في المطلوب بوجه ما. هذا من الضلال. يعني قال لك ايه؟ قال لك والله انا بدعي زي ما ربنا قال، انا محترم بسمع كلام ربنا في الدعاء، ولكن الدعاء ده ملوش علاقه بالتاثير، لا يؤثر في شيء وليس سبب لشيء. طيب ما ده خالفت النص، خالفت النص. يقول: ولا فرق عند هذا المتكيس بين الدعاء وبين الامساك عنه بالقلب واللسان في التاثير في حصول المطلوب، وارتباط الدعاء به عندهم كارتباط السكوت، ولا فرق. لذلك في حديث هنا لا يصح، ما ادري الامام جابه ام لا، وهو ايه؟ من شغله ذكر عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين. لا يصح، لا يصح مطلقا. ليه؟ لان هو الذي امرنا بالدعاء، واخد بالك؟ يبقى ان ظننت اقول لك لا يا عم، انا بقى انا اصلا راجل عندي قناعه وزهد، هذا ايه؟ انا بدل ما اقول يا اللهم اهد مراتي واهد ابني اقول سبحان ربي الاعلى، والموضوع ده مش ما يشغلنيش خالص. ليه؟ ما قال لك لا، هذا اخوانا من الضلال البين. وقالت طائفة أكيس من هؤلاء: بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه وتعالى، أمر على قضاء الحاجة، فمتى وفق العبد للدعاء كان ذلك علامة له، وأمر على أن حاجته قد قضيت. وهذا كما لو رأينا غيبا أسود باردا في زمن الشتاء، فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. قال: وهكذا حكم الطاعات مع الثواب والكفر والمعاصي مع العقاب هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب، لا أنها أسباب له. وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار، والحريق مع الإحراق، والإزهاق مع القتل، ليس شيء من ذلك سببا البتة، ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي. الكلام واضح ولا في مشكلة؟ يعني هو يريد أن يقول إن في ناس قالوا لا، ما ده ملوش دخل بده، ولكن دي علامة. أما كون لها تأثير أو هي سبب، لا، ده علامة اقتران عادي، ليس شيء من ذلك سبب البتة ولا ارتباط بينه وبين ما يرتبط عليه ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي للتأثير السببي. وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء، بل أضحكوا عليهم العقلاء. نعم، بل أضحكوا عليهم العقلاء. والصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدور، انتبهوا، قدر بأسباب ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. طب خليك معايا كده، لو واحد قال لك ايه؟ انا لن آتي بالسبب، عشان اعرفكم ان المقدور مش هيجي، صدق ولا كذب؟ كذاب، كذاب. لان يا اخوانا السبب من القدر بالضبط. واحد ماشي تعجل في الطريق فاصيب بحادث، فبعض الناس قال له بس لو كان قاعد شارب الشاي ما كانش حصل اللي حصل. لا، خطأ، خطأ بين ده. لابد نقول انه لابد ان يترك كوبايه الشاي ويخرج ويمشي بسرعة حتى يقدر له ما حتى يحدث ما قدر له. واخد بالك؟ فمش عاوزين نفصل بين السبب والقدر، فالقدر فالسبب من القدر، ما فيش فصل بينهم، لأن الذي وقع بقدر الله، والعبد فعل ما فعل بقدر الله أيضا، فإياك أن تفصل بين هذا وهذا. يقول ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور، وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوط، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بالذبح، كذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال، وهذا القسم هو الحق، وهو الذي حرمه السائل ولم يوفق له. وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال، وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ منه في حصول المطلوب. ودي مهمة يا أخوانا، أعيدها تاني. يقول وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ منه في حصول المطلوب. يبقى الدعاء من الأسباب، بل هو من أقوى الأسباب وأشدها في حصول المطلوب. يبقى معنى ذلك لما يحدث مثلا يعني على حد زعمك إن زوجتك عندها مس من الجن وتخالف الشرع وتأتي بأجنبي ليرقيها، ادعي. فالرقية سبب لزوال المرض، والدعاء سبب، أيهما أقوى الدعاء؟ فكيف تترك القوي وتذهب إلى من هو أقل منه؟ وتحط كذلك، أنت وقعت في شدة وقرب، الجأ إلى الله عز وجل بالدعاء. لذلك دائما وأبدا حينما نسأل عن الواجب علينا معشر المسلمين تجاه إخواننا في سوريا وفي غزة وغيرها، نقول يا أخواننا الدعاء. قال لك إزاي سيدنا روح جاهز في سوريا؟ هذا أخي الفاضل شنشنة من أغزم وحماس، وحماس أصلع لا وزن له ولا قيمة. فالأمر هناك في منتهى الاضطراب وعدم الوضوح، ولا جهاد إلا تحت إمر السلطان وتحت راية، ولكن الدعاء من أقوى الأسباب في حصول المطلوب. كل الإشكالية في ما يخون إن كثير من الأنفس البشرية تتأثر بالمحسوس عن المعنوي. يعني هو عنده استعداد إيه؟ نقول له مثلا غزة وفلسطين الوضع متأزم شوية، ادعي ربنا، يقول لك لا ده أنا هجيب صورة فلان وأولع فيه، يروح يدفع فلوس وممكن ما يكونش معاه اللي هي، وعمل دمار كبير لرئيس أمريكا ورئيس إسرائيل وفي وسط الشارع وقعد يزعق لحد ما صوته انذبح وأغمى عليه وأمه ولع فيه، روح استريح. طب الدعاء؟ قال لك لا دعاء فيه. يبقى هنا تأثر بالمحسوس أكثر من المعنوي، وده مسلك أهل البدعة، يؤثرون ما يرون على ما يعلمون. لا، أهل السنة والجماعة علمهم وعقيدتهم أن الدعاء من الأسباب، بل من أقوى الأسباب وأنفعها وأبلغ منه في حصول المطلوب، لا يوجد إلا الدعاء. يبقى أدعي، زي مثلا بعض الشاب مثلا يتزوج ويحبس عن أهله، عندهم واحد في القرية يعني يتوسم فيه الخير، جه مثلا رقاه بالأدعية المأثورة ما ازداد إلا خبالا، قدر ربنا عز وجل. طب والعمل؟ الكنيسة جنب روح ولا لا؟ إياك. طب والعمل؟ ادعو ربنا. طب يا أخوانا الموضوع ما يتحملش، ادعي. الدعاء من أقوى الأسباب في حصول المطلوب. نأمل إن شاء الله إن الكلمتين دول تكون لهم تأثير علينا. واخد بالك؟ وإياك ثم إياك مهما أوتيت أن يظهر منك قيد ألمنة مما يوحي الاستغناء عن الله. ده بلغة المصطبة أول مصطبة في نعشك، أول مصطبة في نعشك. إياك أن يظهر منك شيء يدل على ذلك، بل كلما افتقرت إلى الله وخضعت إلى الله وكنت في غاية الذل والخضوع له، كنت في قمة السعادة والحرية، والعكس بالعكس. يقول انظر ولما كان الصحابة أعلم الأمة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأفقههم في دينه. نعم كانوا أقوى بهذا السبب وشروطه وأدابه من غيره. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه، فكان أعظم جندي، وكان يقول للصحابة: لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء. وكان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وأخذ الشاعر هذا المعنى فنظمه فقال: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبة، فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا بلا قيد ولا شرط. وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته، وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه، نعوذ بالله من ذلك. وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثرا: إني أنا الله لا إله إلا أنا، إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلو السابع من الولد. طبعا مثل هذه الإسرائيليات، والإسرائيليات تنقسم باعتبار وصولها إلينا إلى ثلاثة أقسام. الإسرائيليات تنقسم باعتبار وصولها إلينا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ثبت في الكتاب أو في السنة الصحيحة، ما ثبت في الكتاب أو في السنة الصحيحة، فهذا صدق. يعني ربنا سبحانه وتعالى قص علينا من خبر نبي الله موسى مع قومه، ونبينا صلى الله عليه وسلم قص علينا من خبر بني إسرائيل كثير، يبقى هذا صح في الكتاب والسنة، يبقى هذا حق. بعد كده بقى المضمون اللي فيه ايه، دي قضية ثانية. احنا عاوزين ايه، الكلام ده حصل فعلا في بني إسرائيل ولا ما حصلش؟ قال لك ثلاث اقسام: القسم الاول ما صحت نسبته في الكتاب والسنة، القسم الثاني ما صحت نسبته الى قائله، ما صحت نسبته الى قائله. قائله يعني مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، بالسند الصحيح لعبد الله بن عمرو العاص قال: كان في بني إسرائيل رجل يقال له كذا، وبدأ يحكي قصة. صح نسبته إلى مين؟ إلى قائله. بس هنا قائله مين؟ أقل من النبي صلى الله عليه وسلم، أي من الصحابة أو من التابعين. قص علينا خبر، بس في صحة الخبر إلى القائل صحيح. الخبر نفسه إيه؟ ما نعرفش، ما لناش دعوة به. النوع ده يا أخوانا هذا الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج قد كان فيهم الأعاجيب. بس في شريطة أن لا يخالف شيئا من شرعنا. وقدمناكم أخوان يعني قصة تكون مؤثرة، تؤثر في القوم، ثبتت مثلا عن عائشة أو عن أبي هريرة أو عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذه القصة تدل على أن الاستقامة تنجي من كل شر، أو تدل على أن الجزاء من جنس العمل. واخد بالك؟ يبقى عندها اصل في الشرع، يبقى لا باس بذكرها من باب الترغيب والترهيب. وضحت؟ القسم الثالث ما لم يعلم له قائل، ما لم يعلم له قائل، يعني ما نعرفش من الان هذا الامر يطرح ولا يعول عليه مطلقا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد دل العقل والنقل والفطرة السليمة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها. انظر، وقد دل العقل والنقل والفطرة السليمة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها، على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير. تقرب إلى الله وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلب نعم الله قط ولا استدفعت نقمة بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. اكتب في الهامش، روى الطبراني سند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن روح القدس نفث في روعي. إن روح القدس اللي هو مين يا أخوانا؟ جبريل. نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها، فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال الإمام، أنت عارف يا أخوانا المعتقد ده من في إيه؟ يحملك على فعل الخير دون انتظار جزاء إلا من الله، ودي من أعظم أصول الشريعة. يبقى أنا أفعل الخير، قابلني الأخ أحمد أفعل معه الخير دون أن أعرفه، قابلني فلان هكذا وانتظر الأجر من الله عز وجل، ييسر لك ربك كل شيء. وقد رتب الله سبحانه وتعالى حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتيب الجزاء على الشر، والمعلول على العلم، والمسبب على السبب. وهذا يزيد في القرآن على 1000 موضع، اللي هو إيه؟ إن الشر في الدنيا والآخرة والخير في الدنيا والآخرة مقرون ببعض الأعمال التي يفعلها المخلف. ده مسألة منتهية. يقول: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. سبب عتوا عما نهوا عنه، مسبب كونوا قردة خاسئين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. سبب آسفونا، مسبب أغرقناهم أجمعين بعد أن انتقمنا منهم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب. وقوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخاشعين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا كثير جدا، هو السبب بالمسبب والشرط بالجزاء. وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء، وقوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقوله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ونظائره. وطارة يأتي بلام التعليل، كقوله تعالى: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وطارة يأتي بأداة كي التي للتعليل، كقوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وطارة يأتي بباب السببية كقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، وقوله بما كنتم تعملون، وقوله بما كنتم تكسبون، وقوله ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. وطارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا كقوله فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقوله تعالى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، وقوله أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي كراهية أن تقولوا. وطارة يأتي بفاء السببية كقوله تعالى فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه، وكقوله تعالى فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، وقوله فكذبوهما فكانوا من المهلكين. وطارة يأتي بأداة لم الدل على الجزاء فلما آسفونا انتقمنا منهم ونظائره. وطارة يأتي بإن وما عملت فيه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وقوله في ضد هؤلاء إنهم كانوا قوما سوء فأغرقناهم أجمعين. وطارة يأتي بأداة لولا الدل على ارتباط ما قبلها بما بعدها كقوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وطارة يأتي بلو الدل على الشرط كقوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت. وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتيب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحها ومفاسدها على الأسباب والأعمال. ولكن هنا يا أخواننا ملحظية، وهي هل يا ترى طالما إن السنة الكونية دلت على السبب يحدث فترتب عليه المسبب والشرط والجزاء، هل معنى ذلك لا يخرج أحد قط في الكون عن هذه السنة الكونية؟ لا طبعا يخرج، لأن السبب يتولد منه المسبب بمشيئة الله وإرادته الكونية وإذنه الكونية. ولو شاء ربنا عز وجل ما اقتتل، ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. يبقى لا يلزم من حدوث السبب أن يأتي المسبب حتما ولا بد، لا بحط له قيد ثاني وهو مشيئة الله عز وجل. طيب متى نعرف أن مشيئة الله نفذت أم لا؟ إذا وقع السبب ولا المسبب؟ ها المسبب صح. يعني وطأ الرجل زوجه وأفرغ ماءه فيها ومع ذلك ما حملتش، يبقى السبب وقع أم لم يقع؟ وقع، ولكن المسبب لم يحدث. لما لم يأذن الله؟ واضح يا اخواننا؟ يبقى لان بعض الناس يبدا يبني الدنيا كلها اسباب مسبب وينسى مشيئه الله عز وجل وامره وارضاته. لا هذا خطا بين، بل هذا عياذا بالله شرك. يبقى نؤمن بالسبب والمسبب لان الله عز وجل هو الذي قضى ذلك في الاذن، ولا يلزم من حدوث السبب ان يحدث المسبب حتما ولا بد، بل لابد مشيئه الله. وايضا ممكن ان ياتي المسبب بدون سبب. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا الآيات. يقول ومن تفقه هذه المسألة، أي مسألة يا أخوانا؟ السبب والمسبب والجزاء والشر، انتبه. وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع، ولم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا، بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر. هذا مفهوم تاني. بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر. طيب يرد القدر بالقدر، احنا عندنا القدر كم نوع؟ كونه ايه؟ وشرعي. يبقى يفعل بالقدر الشرعي وبالاذن الشرعي ويحبس بناء على ذلك القدر الكوني. وبعدين بقى اخوانا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يخلنا كده أفر من قدر الله إلى إيه؟ وأنا أروح فين يعني؟ ولكن القضية كلها إيه؟ أخذ بالأسباب. لما ذهب في زيارة للشام وعندي مشارف الشام قال له يا أمير طاعون عن ويس لم يبكي ولا يظهر يرجع. فاستشار عمر رضي الله عنه من اللي عنده علم في الطاعون، ما فيش حد كان عبد الرحمن بن عوف غائب، فبدأ يستشير المهاجرين والأنصار ويستشير أهل بدر، فاتفقت كلمتهم أن نرجع. فواحد يقول له يا أمير أتفر من قدر الله؟ قال من قدر الله إلى قدر الله، أنا ما خرجتش ولكن كلها أسباب. وهذا مثل واضح. واحد عنده إبل ودخل المرعى، وجد إبل قبل منه رعت في الجزء ده، وإبل تانية الحتة دي فاضية ما فيش ولا ناقة قربت منه، فبأي الأمرين يرعى؟ فقال أرعى في التي لم يرعى فيها. قال بقدر الله؟ قال له آه. طب ولو رعيت في ذلك بقدر الله؟ قال له آه. خلاص يبقى احنا نتقلب في قضاء الله وقدره. ولكن القضية إيه؟ أخذ بالأسباب. بل لا يمكن للإنسان أن يعيش إلا بذلك، فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر. نعم. والخلق كلهم سعون في دفع هذا القدر بالقدر. يبقى أنا جعان بقدر الله، أدفعهم بقدر الله، أكل من أكلت بقدر الله. وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية، انتبه، بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة، فهذا وازن القدر المخوف في الدنيا وما يضده سواء. فرب الدارين واحد وحكمته واحدة، لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا. فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها، والله المستعان. لكن بقي عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه. أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير. نعم، يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، وتكون له بصيرة في ذلك بما شاهده في العالم وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا. ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه، وفيه أسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينة. فإنها شقيقة القرآن ثم السنة، فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني، ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما. نعم، يبقى أنا أريد أن أعلم الناس الخير وأحذر الناس الشر. ما ينفعش بقى أخترع أألف قصة من عندي أو أعمل مسلسلة. لما أنت تريد أن تعلم الناس بعاقبة الشر؟ الله أكبر، ده عندك في القصص القرآن الكثير وقصة واحدة تكفي. أريد أن أعلم الناس بنتيجة الاستقامة على الشر، عندك القرآن، عندك السنة، ونبينا صلى الله عليه وسلم قص علينا مما سبق وكذلك القرآن. لأن بعض الناس دخل ودي باب شر، فتحوا باب التأليف واختراع القصص من الأذهان، وحمل وسوى كلها إيه كلام، يعني كلام كذب صرع لم يحدث. ما هو كذب أنه لم يحدث، واخد بالك؟ وتبقى القصة مؤثرة والناس تعيط وتبكي، كله ده تأثير مؤقت وظاهرة مرضية. ليه؟ أريد أن أعلم الناس الأخلاق. يعني أنت دلوقتي علشان تعلم واحد أن التدخين مضر للصحة لازم تعمل مسلسلة ومسرح، وتجيب عيل جلد على عظمه وعيل تاني فحم، وتقول لهم خشوا برؤوسة بعضكم. فالواد الجلد على عظمه ده بيشرب سجاير، في وسط الطريق وقع والإسعاف كان في وراه شالته، العناية مركزة مات، والتاني إيه فحم جري قال لك سيبوني مش هبطل جد. ليه يا ابني ما بدخلش؟ بمثل هذا الهراء يحذر الناس من الخير من الشر ويرغب في الخير. والله تهريك تهريك. يبقى العظة والعبرة والاعتبار من الكتاب والسنة. علشان كده عارف من ذهب إلى هذا المسلك إلا من أحد رجلين، خبيث يريد أن يزهد الناس في القرآن، واخد بالك، يريد أن يزهد الناس، أو رجل آخر يريد مصلحة ويبتعرض الدنيا. لكن الفقيه الحق يستطيع من خلال القصص القرآني أو القصص النبوي، اسمع أخي، أن يقول كل شيء من خلال القصة، بس عاوز أفق واسع وعاوز دراسة متأنية وكثرة قراءة. يمسك قصة زي قصة البقرة، قصة أصحاب السبت، ده أصحاب السبت دي لو حبيت أن تتفصلها تاخد منك سنة على المنبر بدون مبالغة، سنة على المنبر، ومن خلالها تغرس في القوم كل العقيدة وكل الاستسلام لدين رب العالمين، وتنفي عنهم تحكيم العقل في قضايا التشريع بقصة واحدة. ولكن لما ضاق عطن كثير من الناس بدأ يأتي بالقصص المخترعة والأكاذيب حتى يؤثر في الناس. لا، أنت كده سلكت مسلك ليس منه أي فائدة، واخد بالك؟ ولكن القرآن والسنة بما فيهما من العظات والعبر فيهما الخير كل الخير. عندك كده، ولذلك تجد مثلا الجماعة المصنفين من أهل العلم صنفوا لنا قصص القرآن مؤلفة ومكتوبة ومطبوعة لأهل العلم الثقات، وما يستفاد منها من دروس وعبر. وكذا في كتاب رياض مثلا، شرح رياض الصالحين للعلامة العثيمين، شرح القصص النبوي في أمتع ما أنت سامع به الدروس والعظات والعبر. هذا فيه غنية عن الأشياء المكذوبة مع أنها محرمة ولا تجوز. يقول: ومن صرف إليهما عنايته، إليهما اللي هو إيه؟ اكتفى بهما عن غيرهما. أهو وهنا مسألة يا أخوان، ولا يمنع عندما تذكر الناس بالخير وبالشر أن تأتي ببعض القصص الواقعية الحقة تحت باب ما بال أقوام وحدث كذا وحدث به كذا وكذا، لا بأس. بس ده تتكلم عن واقع، انت ما اخترعتش وما كذبت، ولكن واقع. وربنا عز وجل في القرآن يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يقول: وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما حتى كأنك تعاين ذلك عيانا. وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة، ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله به ووعد به، وعلمت من آياته في الأفق ما يدلك على أن القرآن حق وأن الرسول حق وأن الله سبحانه ينجز وعده لا محالة. فالتاريخ تفصيل لجزيئات ما عرفنا الله ورسوله من الأسباب الكلية للخير والشر. واضح يا اخوانا الكلام ده؟ طيب، نقف عند هذا الحد برضو حتى يعني نستريح ولا نثقل على إخواننا.